بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حب الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن ينبت بشهود جمال الرب سبحانه وتعالى وجلاله وعظمته، لأن الله خلق الإنسان مفطورا على حب الجمال والجلال والعظمة، وينبت كذلك على حافات المنن. المنن كنهر جار، إذا شهد المؤمن نعم الله سبحانه وتعالى نبت حب الله في قلبه بسبب هذا الشهود. ومن أراد أن يحب الله سبحانه وتعالى وأن ينعم الله عز وجل عليه بحبه ويذيقه نعيم قربه، فليكثر من إشهاد قلبه هذين الأمرين. وشهود منة الله سبحانه وتعالى بالإسلام والقرآن والرسول عليه الصلاة والسلام يجمع لك الأمرين، فييسر الله سبحانه وتعالى به شهود منته بتوحيده ومعرفته وإلهيته عز وجل، منته بتوحيده في ربوبيته وإلهيته. وهذا الأمر هو أعظم ما أمر الله به عباده أن يشهدوه، أعني أن الله سبحانه متصف بصفات الجمال والجلال والعظمة، جعل سبحانه وتعالى منها الإلهية أعظم ما يجب على العباد أن يشهدوا. فلو شهدوا رحمته مثلا وقدرته ولم يشهدوا انفراده بالألوهية لم ينفعهم ذلك، وإنما جعل سبحانه كمال أسمائه وصفاته سبيلا وطريقا إلى معرفة توحيده سبحانه والقيام بحق إلهيته عز وجل. واسم الله سبحانه وتعالى إن لم يكن هو الاسم الأعظم فهو ضمن الاسم الأعظم، الأقرب أنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا يخلو الاسم الأعظم من اسم الله عز وجل. واسم الله جامع لكل الأسماء الحسنى، ولذا تضاف إلى هذا الاسم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نقول منة الله عز وجل بالقرآن العظيم أن يتلى سهلا ميسرا، نعمة عظيمة لا نستطيع قدرها حق قدرها، لكن نحاول أن نقارن بيننا وبين من سوانا من الأمم قبل وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف قدر هذه النعمة. القرآن آيات الله سبحانه وتعالى التي تتضمن أعظم ما تتضمن تعريف العباد بالله عز وجل، أول ما تتكلم به من القرآن الفاتحة، عندما تفتح المصحف فتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا في عامة آيات القرآن. أعظم مطلوب أن تعرف الله عز وجل لتعبده، والعبادات والأعمال هي من حقوقه عز وجل، من حقوق أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالركوع مثلا حق عظمته عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. والسجود حق كبريائه سبحانه وتعالى وهو وجوب الذل له والخضوع، وسبب للقرب منه سبحانه وتعالى. وقس على ذلك سائر العبادات والأذكار. نعود فنقول أن تلاوة آيات الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في دعائهما لهذه الأمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات، ونحن ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، ورثنا الكتاب، ورثنا الإيمان به، وكل من أراد أن يكون من أهله اجتهد وكان من أهله. هل يوجد أحد يمنعك من حفظ القرآن وتلاوة القرآن؟ لا يمنعك أحد، ميسر، سهله الله عز وجل، رغم أنه أكبر الكتب من جهة الحجم، من أكبر الكتب، ومع ذلك فالأمة تحفظه حفظا لم تحفظ أمة من الأمم كتابها بهذا الشكل. كبار الأحبار والرهبان إذا احتاجوا أن يذكروا شيئا من التوراة والإنجيل أخرجوا الكتب، تلاقيه راجل كبير ومن يعني نمرة 2-3 ونمرة 1 أحيانا في الكنيسة وعند اليهود، ويتلخبط وما يعرفش في الكتاب المقدس بتاعه، يقول لا ده في الحتة الفلانية في كذا، حتى في الآية السفر الفلاني في كذا، يعرفش، يغلط دائما. الواو والفيه في القرآن ما لو حد غلط فيها ايه هيردوا الأطفال. من كان من قبلنا، نقول الأول من حولنا من الأمم، أمم ملايين البشر، مئات الملايين، آلاف الملايين يعيشون بلا كتاب، أليس كذلك؟ شوفوا كده الناس اللي عايشة لا تتدين بدين أصلا، دورش على كتاب. أوروبا كلها، بتوع أمريكا عايشين، بتوع الصين، الهندوس، ما لهمش، لا تتلى عليهم آيات الله. تصورهم عن الإله الرب والخالق عبارة عن إيه؟ لو حد عنده اطلاع على هذه الديانات، أساطير. هذا اللي ملحدين بلا ملة خالص، أو كم واحد كونفوشيوس، كم واحد بوذي، البوذيين دول بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا واحد كان بشر عايش، بيقولوا إنه كان إيه؟ كان بشر بس عنده شوية إيه؟ الدعون عنده حكمة والعياذ بالله، ويؤلهوا وتماثيله عبادات. الهندوس دول بيعبدوا إيه؟ بقر والعياذ بالله. تصورهم عن الإله، شوف وصل لأن هو يعبدوا إيه؟ بقر. كم من البشر دول؟ الهنود دول لوحدهم، الهندوس دول 1,000,000,000، 1,000,000,000 بني آدم. البوذيين دول 1.6 مليار وأكتر شوية كمان. اليابان على الهند على نبص عند اليهود والنصارى الكتب بتاعتهم، قطعا ويقينا ليست كلها آيات الله، هي فيها هدى ونور كما وصف الله جل، بمقدار ما فيها من الوحي المنزل على الأنبياء، لكن ليس محفوظا، اختلط بغيره. التناقض ظاهر جدا فيها. التصور عن الكون والإله في هذه الكتب تصور مدخول. لا شك أن عقيدة النصارى أبعد من عقيدة اليهود في باب الاعتقاد والألوهية ونحو ذلك، أنهم اخترعوا أمرا وهو أمر التثليث وألوهية المسيح والصلب ونحو ذلك، أمر لا شك أنه ليس مما جاء به الأنبياء قبل ذلك، وليس كما ذكرنا في العهد القديم قبل ذلك. فحصل خلط عظيم جدا. اليهود تصورهم عن الإله تصور عنصري محض، فضلا عن صفات النقص التي وصف الله عز وجل بها. تصور عنصري إن هم بيعتقدوا أن هذا الإله إله خاص بهم فقط، وباقي العالم كأنه لا وجود له. تفضيل الرب عز وجل لبني إسرائيل فهموه على غير وجهه. الله فضلهم أولا، كان المدة زمنية، ثم اعتقدوا أن العالم لا بد وأن يكون عبيدا لهم، لا أن يكونوا شركاء له في عبودية الله. ولذلك هذه الديانة لا تنمو، ما تتسعش، ما ينفعش ان هم يتهودوا. لو قالوا حتى كونوا هودا عشان تبقوا تبع، عشان تبقوا زي الكلاب عندنا، مش علشان ان انتوا تنفعوا تبقوا ايه، تبقوا يهود. 6-7 مليون في العالم كله طول عمرهم ما بيزيدوش، لازم يتولد يهودي لأم يهودية. العالم مخلوق عشان ايه؟ عشان يبقى عبد عند اليهود. ده تصورهم، حاجة ظلم بين. عشان كده مش من حق حد ان هو يطلع. للعلم يعني التوراة والانجيل ما انتشروش في العالم ككتب تقرأ الا بعد ان انتشر الاسلام. في الحقيقة اضطروا يطلعوها علشان يحاولوا يعادلوا اثر القرآن المبذول مجانا للعالم، لأن القرآن فعلا ميسر وتتلى آياته على العالم كلهم، كل البشر. ذكرنا من قبل يعني مرات عديدة تصور اليهود ويزعمون أن يعني أن المسيح أقر ذلك التصور، مع أنه هو ده خلاف ما عمل به الحواريون بعد ذلك، أنه نشروا المسيحية الديانة التي هم عليها في الأمم كلها. لكن عندهم أثر ما يعني ما نرى أبدا أن المسيح يكون قد قاله بهذه الطريقة. عندما جاءته امرأة تطلب منه دعوة للشفاء لابنتها، فقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب. ده عشان إيه؟ شيدائلها بس. ده بقى دي يعني الله الواحد يعني سبحان الله بيقول يعني قلت له يا سيدي والكلاب أيضا يأخذون ما ترميه لهم سادتهم، يعني أنا راضي أبقى كلبة. فقال ما أعظم إيمانك يا امرأة، اذهبي فقد شفيت ابنك بنتك. هو ده النظرة العجيبة، بيقول ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب. نظرة عجيبة فظيعة، حرمان العالم كله من أن يعرف الله عز وجل وتتلى عليهم آياته وأن يتعبدوا بالدين الحق. لا، دول مش مهم ان هم يبقوا كفرة. عشان كده استحل اليهود ان ينشروا في العالم انكار وجود الله وتكذيب الانبياء. الشيوعية على سبيل المثال، اللي عامل الشيوعية مين؟ ماركس، مش كده؟ واللي طبقها لينين، ودول اساسا ايه؟ من اليهود. نظرية نشوء الارتقاء، داروين يهودي. نشر الفواحش في الامم والعياذ بالله، فرويد وامثاله، والماكينة الرهيبة للسينما في العالم بتاعة الجنس والبتاعة كلها ايه في ايد اليهود، ومص دماء الشعوب بالآلة الاقتصادية الربوية الرهيبة، كل البنوك اللي في العالم بتاعة اليهود. اليهود بيستحلوا في العالم كل شيء، لا يعني ينظرون الى شيء اصلا. فلما نجد ان احنا ربنا عز وجل يسر لنا القرآن يتلى علينا، يتلو عليهم آياته، لقد قال الله عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وإحنا بنقول ميسرة لينا إحنا نتلو القرآن كما كان يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام حرفا حرفا، يتلو عليهم آياتك المتضمنة لتعريف الناس بالله والتعريف بالدين الحق بالإسلام وبالإلهية والربوبية والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر بإعجاز وتفصيل عظيم القدر، أخبار الأنبياء، أخبار الأمم السابقة، تفاصيل ما نحتاج إليه في كل أمورنا، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب، تعليم الكتاب المتضمن لكل ذلك، والحكمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأمور التي تتضمن أنواع الحكم، ويزكيهم بالتزكية والإصلاح النفوس، تطهير القلوب من الأمراض، وهذا أمر لا ينكره عاقل أبدا، لا يمكن أن ينكر أثر القرآن والسنة وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في إصلاح النفوس الإنسانية، وهذا أمر مشهود أن الأمة الإسلامية كيف كانت، فإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين، من أحط الأمم، غيرها من الأمم من أمراض تفتك بها ولا علاج أبدا، أمم جاهلة، ظلمات بعضها فوق بعض، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هواهم، لا يعني لا كما ذكرنا لا إدراك ولا إرادات، لا فهم ولا عمل، لا علم ولا عمل، أمم في منتهى الضياع والعياذ بالله. فمنة الله عز وجل علينا عظيمة في القرآن العظيم. من قبلنا من الأمم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، واقع الحال وما قص الله عز وجل علينا في كتابه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وهو بين الناس كلها، أي حد عايز يوصل للقرآن هيوصل له، إيه اللي حاصل قبل كده؟ كتمان الكتب دي، حاجات ما يعرفهاش إلا رجل أو رجلان من الدرية. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. والهم اللي كتموه وبينوش القرآن أتى بأضعافه خيرا منه، حاجات البشر إليه أكثر، زي ممكن يكون في حاجات يخفونها من الكتاب القرآن ما بينهاش، أسامي أولاد الأنبياء هم بيجيب عندهم حاجات كتير أول من دي، زوجته اسمها كذا وخلف منها كذا وعمل منها وفلان خلف كذا وفلان اتجوز فلانة ونحو ذلك. انت اقعد اقرأ كده الإسرائيليات المنقولة في سفينة نوح، وإيه اللي حصل في بين القطة وبين الإيه الأسد والفار، وإن الفار قاعد يعمل كذا فالأسد عطس فطلعت منه الإيه الهرة، فالهرة قاعد تجري ورا الفار عشان السفينة هتتاكل، ونحو ذلك التفاصيل بقى. الطبقة الأولى من السفينة كان فيها الزرافة والفيل كل ده إيه تفاصيل مذكورة. إحنا محتاجين الحاجات دي؟ الحمد لله مش محتاجينها. وزيك تقعد تقرأ في الحاجات المنقولة عن أهل الكتاب عن الإسرائيليات في ذلك أشياء كثيرة، وبعضها بيخفوه، وهذا الذي عفي عنه ولسنا في حاجة إيه إليه، اللي ربنا عز وجل ذكر لنا هو الذي نحتاجه فقط والذي ننتفع به فقط، وإلا فالقصص والحكايات زي الشجرة التي إيه أكل منها آدم، كانت إيه التينة، إيه الحنطة، الزيتونة، أنواع أقوال كثيرة جدا وخلاف في القضية، وفي الآخر يكون الراجح إن إحنا إيه شجرة من شجر الجنة. فضلا بقى التصور الباطل بقى اللي أهل الإسلام ما نقلوهوش، إن دي كانت شجرة الخلد، كلام الشيطان، ولعياذ بالله إن أصلا دي كانت شجرة المعرفة، واللي هو أصلا في شجرة تانية اسمها شجرة الإيه؟ الخلد، اللي يأكلها إن ربنا بعد ما أكل آدم من شجرة المعرفة فصار كواحد منا، واحد عرف الحقائق يعني، وقبل كده كان جاهل ما يعرفش، فقال يوشك أن يأكل من شجرة الحياة فيخلد، فجعل عليها سيف متقلب من لهب. حاجات قصص عجيبة، إن شجرة الحياة في شجرة فعلا اللي يأكل منها إيه؟ يخلد ولا يموت، وربنا حماها من آدم بقى ومن أي حد تاني بأنه عليها إيه؟ سيف عمال يتقلب من النار علشان ما حدش يقرب ويأكل من الإيه؟ من الشجرة دي. وكأن يعني أنا أسأل الله العافية إن آدم لما أكل من شجرة المعرفة أصبح إيه؟ كواحد من الآلهة والعياذ بالله. حاجة عجيبة جدا. زي ما قلنا أن ربنا عز وجل أخبر أنهم كانوا يكتمون الإيه؟ الكتاب. العهد قريب جدا لغاية نشأة البروتستانت، كان ممنوعا أن يقرأ أي أحد في الكتاب المقدس. البروتستانت أحد افتراقته نسيع الكاثوليك حق كل إنسان أن يقرأ في الكتاب المقدس. حاجة عجيبة تدلك على أنهم قاعدوا قد إيه ممنوع أن حد يأخذ إليه يقرأ آيات الله عز وجل. وعاشوا كذلك، يعيشوا إيه هم؟ يعيشوا على الأحبار والرهبان، يقول لهم يعملوا حاجة يعملوها. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. التلمود عند اليهود هو ده اللي الناس تعملوا، تعاليم علماء بني إسرائيل لبني إسرائيل. وأما النصارى فقوانين وقرارات المجامع المقدسة هي اللي بتشكل العقيدة، هي اللي بتحدد إيه هو الكتاب المقدس. يعني إيه قرار المجمع؟ بأن الإنجيل هو الأربعة بس، واثنين وسبعين إنجيل آخر كانوا موجودين ومعروضين عليهم رفضوهم، أو فوق السبعين إنجيل كانت أناجيل كتيرة اترفضت، قالوا لا دي مش مقدسة. تيجي مجامع تانية تدخل فيها أسفار معينة، يقولوا رسالة بطرس إلى مش عارف مين، ورسالة بولس إلى مين، ورسالة مين إلى مين، دي ضمن الكتاب المقدس، حط واطبع معاه. يجي مجمع تاني يقول لا دي عندنا مش ضمن الكتاب المقدس، وأدخلوا في الكتاب المقدس عندهم كلام الحواريين باعترافهم مش ورسائلهم إلى البلاد للدعوة إلى المسيح. وأعاليم في ذلك بيسموه سفر كامل كده غير الأربع أناجيل اسمها أعمال الرسل، الرسل اللي هم الحواريين يعني، ومش الحواريين بس، الحواريين وتلامذة الحواريين، لأن الإنجيل نفسه اثنين من اللي منسوب إليهم اللي هو لوقا ومرقس مش من الحواريين، من أتباعهم، من تلامذة الحواريين. الغرض إن تلاوة آيات الله عز وجل نعمة ما يعني ما بعدها نعمة ما تقدر بثمن. تعلم الكتاب والحكمة، التزكية الحاصلة من القرآن العظيم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه من النعم التي لا تقدر بثمن. ولذا قال الله عز وجل ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الأمة الإسلامية لم يكن عندها شيء من هذه العلوم قط حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبال القبلة نعمة عظيمة، استقبال البيت الحرام الذي هو هدى للناس، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. إن النظر إلى الكعبة والتوجه إلى الكعبة والحج إلى الكعبة كل ده من أنواع الهدايات، ولذلك يحرم من لم يتوجه إلى الكعبة. والله العظيم لا يمكن أن يهتدي. بيت المقدس أمر عظيم، ولكن الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قوام حياة الناس بالكعبة، استقبال الناس للقبلة هداية، سواء في الصلاة طبعا وفي الحج والعمرة أن يذهبوا إلى هناك، ولذلك يرجى الهداية لمن حج واعتمر، ويشرع الحج والاعتمار للصبيان دون التمييز دون غيرها من العبادات. يعني الصيام والصلاة لا تشرع ليه؟ لغير المميز، لازم يبقى من 7 سنين فما فوق. الرضيع ممكن يحج به وإيه؟ ويعتمر، لأن الكعبة، لأن البيت الحرام هدى للعالمين، العالم كله هدى. فمن يعني قصده معظما للرب عز وجل هداه الله عز وجل هدايات، ولذا قال وليتم نعمتي عليكم. واختص الله عز وجل الأمة بتعظيم بيته الأول الذي بناه إبراهيم عليه السلام بنفسه، ورفع بناءه بنفسه، وجعل هذا موجودا في الكتب المتقدمة أيضا. عندهم نصوص عجيبة عن أورشليم الجديدة التي لا تنام، والتي بجوارها عين التي لا تنفذ، عين ماء لا تنفذ. حاجة عجيبة جدا الله، النصوص كده متى مش مطبقة على القدس. أورشليم الجديدة اللي هي البلد المقدسة الجديدة التي لا تنام، لأن هي إيه؟ فعلا مكة المكرمة هي التي لا تنام، تفضل الطواف ده لا ينقطع نهائيا عن الكعبة بفضل الله عز وجل. وبجواره عين لا تنفذ، عين الماء التي لا تنفذ دي زمزم، ودي معجزة باقية قدام عينين الناس لمن أراد أن يشهد. ملايين الأمتار المكعبة من المياه تخرج من هذه العين التي يعني مصادر، يعني وجود الماء لها منين الله أعلم. الأمطار الجزيرة العربية صحراء بينزل عليها مطر محدود في الجملة يعني، وليس هناك أنهار، ومع ذلك عين زمزم دي كميات هائلة كل يوم وليلة وإلى العالم كله بتخرج، عين لا تنفد. فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا استقبال القبلة، من نعم الله عز وجل علينا القرآن العظيم أنه ميسر يتلى بالليل والنهار. من شهد ذلك أحب الله عز وجل بلا شك، عرف نعمته فأحبه وشكر نعمته عز وجل بتلاوة كتابه، ولم يترك القرآن ولم يهجر القرآن، لأنه عرف أنه أعظم نعمة. إن الأمم كلها محرومة، من عندهم كتاب ظلوا قرونا لا يعرفونه أصلا، ومن هم من يعرفه أماني قراءات ولا يفقه منه شيئا. أنت سهل جدا تأخذ كل حاجة من القرآن، العقيدة الصحيحة، العبادة، المعاملات، الحلال والحرام، الأخلاق، كل هذا العقيدة بأنواعها المختلفة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل ومن آخر، كل حاجة تأخذها من الإيه؟ من القرآن بفضل الله عز وجل. حل الإشكالات الكبرى التي حارت العالم في القرآن العظيم، قضية القضاء والقدر، حكمة التي تشكل على الناس تجد علاجها تام الوضوح في القرآن العظيم، فكيف يهجر القرآن بعد ذلك؟ نسأل الله العافية. كيف لا يحكم القرآن في الحياة بعد ذلك؟ كيف نرضى بغير كتاب الله عز وجل حكما فيما بيننا؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ولذلك الصراع بيننا وبين أعداء الله عز وجل من الكفر والمنافقين حول القرآن، أن يكون هو الحكم في كل موارد النزاع، وما دل عليه الكتاب من السنة وهي الحكمة متممة للقرآن في حقيقة الأمر. القرآن محور حياة الأمة الإسلامية، هم يريدون إقصاء القرآن، هم أقصوه عن التطبيق في الحياة، ولم يستطيعوا بعد إقصاء المسلمين عن الارتباط به، خصوصا في مواسم الخير كشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك المسلمون يرجون من خلال الارتباط بالقرآن في شهر رمضان أن يكون بداية حياة جديدة لهم، ومزيد من طاعة الله عز وجل إلى أن يعود القرآن يبسط ظلاله على كل مظاهر الحياة في المجتمعات المسلمة. إذا عشنا في ظلال القرآن فإننا بلا شك سوف تختلف حياتنا اختلافا جذريا، وتحصل السعادة والطمأنينة وأنواع العز لهذه الأمة بهذا الكتاب العظيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا العلم به، أن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله.